قال رحمه الله كتاب النكاح. والمقصود هنا لغة الوط، وقد يطلق على العقد كلمة نكاح. نعم. يسن لذي شهوة ويجب إن خاف، يعني هو سنة حاجة الذي يعني لا يخاف عن نفسه الزنا من رجل أو امرأة يسن لهما. ويجب إن خاف على الزنا، إذن هذا الآن عندك حكم الأول يسن عموما، الثاني يجب، ثم قال ويباح لمن لا شهوة له. إذن ثلاث أحكام شرعية: يسن لذي يعني ذي شهوة ولا يخاف عن نفسه الوقوع في الزنا، هذا أهم شيء. أما ويجب أن خاف عن نفسه الزنا، نعم، أو ظن من رجل أمرأة ظن يقع في الزنا، فإنه حينئذ يجب عليه. يباح لمن لا شهوة له وهو معها أفضل، نعم، من نفل العباد. نعم. وسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود. نعم. وله نظر ما يظهر غالبا من أراد خطبتها ومن ذات محارمه. نعم، هذا معروف النظر إليها مما يظهر في قالب الأمر كوجه ورقبة ويد هذه وقدم، ويكرر النظر لا بأس لأجل النظر إلى الخاطبة. ويحرم تصريح بخطبة معتدة ومن ذات محرم، يعني أراد خطبتها ومن ذات محرم معها. نعم. ويحرم تصريح، مقصود هنا يقتضي التسوية في المباح، في المباح النظر لما هو يباح له لذات محرم، يباح كذلك المخطوبة. ويحرم تصريح بخطبة معتدة ولو من وفاة، هذه معروفة، يعني لا جناح عليكم فيما عرضتم فيه من خطبة النساء. والمقصود هنا يحرم تصريح بخطبة المعتدة في عدتها، لأنها قد تستعجل وتقول قد انتهت عدتي، يعني شلون يقول لها، إيش يقول لها؟ يقول أنا أريد الزواج بك، أو إذا انقضت عدتك سأتزوجك، فهذا ما ينبغي، ويحرم هذا العبارات إذا كانت في حالة العدة، يعني سواء كان معتدة قال ولو من وفاة، يعني عدة طلاق أو عدة وفاة، كل ذلك داخل فيها الحكم الشرعي، لا يجوز التعريض بهذه الألفاظ بما يقع من استعجال المرأة في موضوع العدة. نعم. دون تعريض لمبانة، تعريض المبانة بائنة بينونة كبرى، قال حال الحياة كالطلاق الثلاثة مثلا أو فسخ لتحريمها على الزوج الأول، فلهذا حينئذ الحكم يختلف. نعم. قال لا تحل بعده لزواجها، فيحرم التصريح لها بالخطبة إجماعا، هنا بعد كذلك. ويباحان لبائن منه، إذن ويحرم تصريح بخطبة المعتادة ولو بوفاة دون التعريض لمبانة، أي حال الحياة كالطلاق الثلاثة أو فسخ لتحريمها على زوجها كالفسخ برضاع أو لعان ونحوهما، لا تحل بعده لزوجها، فيحرم التصريح لها بخطبة بالإجماع، هذا قصد فيها. نعم. ويباحان لبائن منه تحل له، ويباحان يعني التصريح أو التعريض، ويباحان لبائن منه تحل له بأنها طلقها، قال بأن أبانها دون ثلاثة، لأنه يباح لها نكاحها في عدتها، فهذه يجوز له إذا كانت في حالة العدة وتباح أن يرجعها، فإنه يستطيع أن يقول لها يعني أريد نكاحك، فما في إشكال عندنا فيها. نعم. وهي في جواب. نعم. بائن منه، نعم، يباح لبائن منه تحل له، هذه بائن منه وتحل له، لأنه ذيك اللي طلقها ثلاثة ما تحل له، خلاص لازم تنكح زوجا غيره بالإجماع، هذه تحله. نعم. وهي في جواب كهو، يعني وهي في جواب كهو مقصود بها هنا فيما يحل ويحرم للمرأة، فيجوز للبائن الإجابة أن تجاوب بنعم، هذا قصده، تعريضا في عدتها ويحرم عليها الإجابة تصريحا ما دامت في العدة. يعني في التعريض يصح إن شاء الله هكذا، ويحرم على رجعية الإجابة تصريحا وتعريضا. لو كانت أنها في حالة رجعية ويجي واحد يخطبها، سواء كان تصريح سواء كان تلويح، لا يحل، حرام، هذا القصد. وهي في جواب، يعني وهي في جواب كهو، يعني كما هو بالأساس في موضوع البائن. نرجع مرة ثانية نقول ويحرم تصريحه بخطبة معتادة، يعني ما تقدر تجاوبها حتى هي بالصريح العبارة. والتعريض إني في مثلك الأراغب وتجيب ما يرغب عنك ونحوه، يعني هذا يعني التعريض. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا، يعني هذا حرام. واحد أجيب يعني قالوا إن شاء الله أعطوه يعني رد، يعني في خطبة الثاني إفساد على الأول، فتحرم فعل هذا ويقع عداوة وبغضاء واختلاف شحناء. نعم. لا إن رد أو أذن أو جهل، يعني إن رد ما واجب، ما رد خلاص جزاك الله خير ما في نصيب، هذا من كيف موضوع. أو قال خلاص يبقى أنا طاب خاطب بيروح يخطبها من ربع وخلي يروح يخطبها، فهذا ما فيه شيء. ويسن عقد مساء يوم الجمعة وأن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود. اللهم اجعلنا في يعني الحمد لله نستعينك ونستغفرك ونستهديك. هذه خطبة المسعود نفس خطبة الذي يخطبون فيها في خطبة الحاجة على المنبر، هل هي عامة ولا فقط للزواج؟ طبعا هي وقت بالزواج، لكن قال ما دام كل شيء خطبة حاجة يجوز الإنسان يخطب بها، هكذا يقول. شهر مسنون العصر يوم الجمعة، مسنون؟ إيه مسنون، يعني إجابة الدعاء، الدعاء مستجاب في هذه اللحظات. قال رحمه الله فصل: ركناه إجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت أو تزوجتها ونحوه. نعم، هذه كلها طبعا من أركان الزواج الإجابة والقبول. رجل الولي يقول زوجتك موليتي فلانة على العقد الفلاني مثلا أو على كذا، قال قبلت منك. نعم، فلا ينعقد ممن يحسن العربية بغير ذلك. نعم، عندنا هذا باللسان العربي مبين، يعني أي واحد يحسن العربية ما يصير أنه يتكلم بالإفرنجية، لأن لفظان يعني قضية اللذان ورد بهما القرآن، فينبغي التزام الإيجاب والقبول فيهما. فإن لم يحسنها لم يلزمه تعلمها، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. نعم، فإن لم يحسنها لم يلزمه تعلمها، معلش يعني هذا معروفة، إذا كان ما يحسن الإجابة والقبول أي لسان. وإن تراخى قبول صح ما دام بالمجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا لا إن تقدم. وكفاها معناهما خاص بكل لسان، وإن تراخى قبول صح ما دام بالمجلس، يعني قال ترى زوجتك بنتي فلانة، سكت لك ماذا قبول قبلنا، بس يقول قاعدين في المجلس، ما دام في المجلس مثل مجلس البيع، ولم يتشاغل بما يقطع عرفا، يعني إيش شنو تشغل؟ قال صح العقد النكاح لأن حكم مجلس حكم العقد، وإن تفرق قبل القبول بطل الإجاب في الناحية هذه. والقبول على الإجاب لا بد يكون بينهما، إذا يعني يتشاقل فيما بينهما عموهم أنه ما يخرجون عن الموضوع، بحيث لو انتقلوا من عقد النكاح إلى عقد بيع بيشتري سيارة منه، قام يتكلموا عن السيارة وخلوا موضوع النكاح والزواج بعدين، وجاوبوا واشترى من السيارة بعدين جاب قال والله قبلنا بنتك، لا هذا خلاص ما يصح، لأنه انقطع عرفا بكلام خارجي وطويل وعقود أخرى دخلت، هذا قصد انقطاع. نعم. قال رحم الله فصل: وشروطه تعين شروط النكاح، له شروط. أولا تعيين الزوجين، يعني لا بد أن يعين، أني أريد أن أحكي أحد ابنتين هاتين، فلا بد يعينها، يعني إما بالاسم وإما بالإشارة، هذه فأما قال زوجتك أحدى بناتي ما يصح، كان عنده 10 أي واحدة فيهم، هذا قصده بدي يعينها. تعيين الزوجين باسم أو صفة أو إشارة، طويلة القصيرة الأولى الأخيرة هكذا صفة. وكذا إن قال زوجتك بنتي وليس له غيرها، إذا ما عندها غيرها ماكو مشكلة، ما في يعني لبس المسألة. لا إن قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي، ما قال بنته، يمكن عنده بنت أخته فاطمة، بنت أخوه فاطمة، لابد يحدد حتى لا يكون هناك لبس، لأن هذا اسم مشترك في فواطم كثيرة عندهم. الثاني رضاهما أو من يقوم مقامهما، يعني رضاهما يعني رضا الزوج والزوجة، لأن النكاح لابد عن تراضي، أو من يقوم مقامهما يعني كالأب يكون ولي لبنته، فإنه هو الذي يرضى لها خاصة كانت صغيرة. ويجبر أب بكرا ولو بالغا، يعني حق الأب أن يجبر بنته إذا كان بالغ. ومجنونة ومجنونا ومعتوها، إذا كانت بكر مش بالغ بكر. ويجبر أب بكرا ولو بالغا، ولو بالغا نعم، يعني صغيرة باب أولى، لما يحطوا بالغات يعني صغيرة باب أولى، والبالغ أهم يجبرها يعني، هذا قصده. ومجنونة ومجنونا ومعتوها وصغيرا وسيد أمة، هذا يعني من المسائل اللي وقع فيها لما قال ولو بالغة، ترى فيها إشارة عنه ها؟ نعم أي لا يجبر، عندنا في المسألة أخرى اختارها أبو بكر خلال وشيخ الإسلام تيمية. ومجنونة ومجنونا ومعتوها وصغيرا وسيد أمن غير مكاتبة وعبده الصغير وكذا وصيه في نكاح، هذا كلهم يعني ولو بالغة ومجنونة كل لهم حق أن يجبرها، يعني له حق الإجبار أو وصية اللي وصاه يزوج يعني بنته، كأن يقول له يعني الوصي الأب يقوم مقام الأب، عند واحد صديق قال ترى عندي بنت أبيك أنت تزوجها أنت وصي عليها، يحق له الإجبار كالأب. أما غير الأب من أولياء ما يحق له، حتى يعني بس الأب والوصي، يعني الأخوان ما لهم حق ولا عم ولا جد. نعم الأب وصى أولاده، وإذا وصام إيه نعم دخلوا في الوصية ما دخلوا كأخوان. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9 بحال، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت 9 إلا بابنهما، وهو صمات بكر ونطق ثيب. قال رحمه الله الثالث ويزوج باقي الأولياء، هنا أراد يبين أي الجد والأخ والعم وابن الأخ وابن العم، وإن نزلوا على كلهم ما لهم حق، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9 بحال، ولا صغيرا يعني رجل ذكر ولا كبيرة عاقلة، ما له حق ذلك، لا يزوج غير الأب ووصيه هو الذي له حق ذلك. غير الأب أشفق بنته، أما الباقي ما فيهم شفقة مثله، الأب أكيد يبي حق بنت الخير. ممكن في حياة وبعد ممات، إذا وصى إنسان معين تصح الوصية في الحياة وبعد ممات، ما الأولياء ما لهم حق يجبرون البنت، إذا وجدوا بس مو مجبر. أيوة، أما الإجبار بس حق الولي والوصي. الثالث الولي، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، وأبوها أحق به ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن علا، يعني بالولاية أحق الناس الأب، هذا قصد أحق به يعني الأب بالولاية، ثم جد لأب وإن علا، أكمل الناس نظرا وأشد شفقة من يعني من أكثر واحد الأب، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم، يعني هاي ترتيب الأولياء، فلا يتقدم واحد على الآخر إلا بحسب الترتيب هذا. ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم أخ لأبوين ثم لأب ثم ابناهما كذلك ثم الأقرب فالأقرب ثم المولى المعتق معتق ثم عصابته الأقرب كميراث ثم الحاكم ثم دهقان القرية ونحوه. يعني مسؤول مثل مختار أمير القرية, يعني مسؤول عن القرية هذه. نعم. وشرطه حرية وتكليف وذكورية ورشد فيه واتفاق دين سوى. هذا منه الولي, هذا شرط الولي. واتفاق دين سوى سيد وسلطان وعدالة وإن استوى وليا. يعني ما يتعلق في السلطان بالزواج من لا ولي له حتى لو كان من أهل الذمة له حق في الولاية له لأنه سلطان البلد. وإذا استوى وليان قدم من أذنت وإلا قرعة. وإن عضل أقرب أو لم يكن أهلا, يعني فإن استوى الولاية بين اثنين فإنه قدم من أذنت له هي بالسماح أن يكون وليها, وإذا ما أذنت واحد فيهم سموا قرعة من هو اللي يكون ولي له عليها. وإن عضل أقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة زوج أبعد. نعم, إذا كان واحد أعضل منع وطأوى يعني كأنه يكون يعني أبى لأجل بس يعني إيذاء إما للبنت أو إيذاء للولد فإن هذا لم يكن أهلا بعد أو لم يكن أهلا أو قاب غيبة, كل هؤلاء ممكن الأبعد يزوج مع وجود الأقرب فيها أسباب, يعني إذا كان أعضال أو لم يكن أهلا لذلك. وإن زوج أبعد خاصة إذا خطبها الكفء وهو عية من غير سبب بس من مجرد إضرار في البنت. نعم. وإن زوج أبعد أو أجنبي بلا عذر لم يصح. نعم, مع وجود الأقرب ما يصح لأنه الأقرب ولي هو الأولى, يعني يروح يزوج الأخ أخته مع وجود الأب ما يصح. الرابع الشهادة, فلا يصح إلا بحضرة ذكرين عدلين ولو ظاهرا مكلفين سميعين ناطقين. نعم, هذا شروط الشهادة, ما نسمع يكون ذكر يكون عدل ما يكون ظاهر الفسوق والفجور لأنه ممكن يعني ما يعدل في شهادته هذه. نعم. الخامس الخلو من الموانع. نعم, تكون المرأة ما يعني ما تكون موانع مثل تكون متزوجة مثلا أو اختلاف دين ما يزوجونها وهي متزوجة أو دين الرجل يختلف عن دين المرأة. المفروض يعني ذاتية خاصة راجل هذا يقول عمة البلوى مثل شهادة الشهود في القاضي عمة البلوى مشكلة. الأحكام تتغير ولا يتعطل أشياء وايدة أعظم منها, هذا أقل من 60 يسمونه. وليست الكفاءة شرطا لصحته فيصح إن زوجت بغير كفر ولمن تزاحم عاد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد, هذا أقلها وإلا تعطلت أحكام كثيرة على المسلمين. ولهذا نظرة الفقيه ينظر إلى هذه النظرة, نظرة المفاسد المترتبة على عدم أخذ بالشهود الغير عدل, فإنه إذا ما أخذنا بالشهود هؤلاء لتعطلت حقوق الناس وضاعت, كلها أشياء يعني مثل الأذان كذا عدل يكون. وليست الكفاءة شرطا لصحته فيصح إن زوجت بغير كفر ولمن يعني مو شروط صحة الزواج, صحيح أنها لها اعتبار عند الناس لكنه ليس من صحة الزواج وبطلان الزواج. ولمن لم يرضى من امرأة وعصبة يعني يقولون هنا يعني كعربية بعجمي أو حرة بعبد نحو ذلك يعني. ولمن لم يرضى من امرأة وعصبة الفسخ وإن بعد. نعم. والكفاءة دين يعني فيفسخ أخ مع رضا أب لأنه في ضرر إذا سوج غير بكف، كأن تكون أخته حرة وزوجت بمملوك مثلا، في ضرر عليها. والكفاءة دين ونسب وحرية وصناعة غير زي. ما هي الكفاءة؟ الدين، تساوي الدين، تساوي في النسب، تساوي في الحرية، في الصنعة. يعني واحدة عندها شهادة دكتوراه بزوجها واحد زبال، هذا ما في كف، هاي ضرر حتى على العائلة كلها، فالشريعة تنظر لهذه المعاني. وصناعة غير زرية وغنى بما يعني زرية دنيئة، فأتزوج بنت، يقولون قديم بنت بزاز بحجام، يعني شوف الحجام ما يتزوج من واحدة أبوها يبيع القماش بزاز يبيع القمشة أو يتاجر بالذهب. إيه ليس عجمي كفءا بقرشية. قال رحمه الله: باب المحرمات فيه. تحرم أبدا الأم والجدة وإن علت والبنت. المذهب فيها المسألة فيها تفصيل، لكن المذهب كذي. تحرم أبدا الأم والجدة وإن علت. محرمات على الإنسان. نعم. والبنت وبنت الولد وإن نزلت من حلال وحرام. والأخت يعني حتى لو كان سبب هذه ونزلت وبنت وبنت الولد وإن نزلت من حلال وحرام، قيد ذلك لو كان فعل حرام وقع كزنا شبهة أو لعان منفية، لأنها لا تسقط ما يتعلق في قضية الماء. الماء نفسه الماء ماء الرجل، يعني ما يتزوج رجل بنت من الزنا، مع أن ما تنسب له، لكنه لا يجوز من ماءه. والدخول في قوله وأبنائكم وبناتكم وأبنائكم. نعم. نعم. والأخت وبنتها وبنت ولدها وإن نزلت مطلقة، وبنت كل أخ وبنت ولده وإن سفل، والعمة والخالة وإن علت. قول بناتكم تشمل جميع البنات سواء كان في حلال وحرام عند المذهب. هذا خلاف طبعا في بعض المذاهب ما تعد هذا شيئا وبنت الزنا، لكن عندنا من باب يعني الحكم العام، وإن كان هي لا تنسب له لأن بس ماءه من ماءه هذه من مائه قضى عفوا من مائه، فلهذا أخذت الحكم الذي هو الأصل به، وإن كانت هي لا تنسب له لأنه حرام. نعم. مشكلة في الزنا بس. في الزنا. إيه. لو شبهة نكاح شبهة. عموم قول الله عز وجل وبناتكم. إيه. عموم الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم. ويحرم من رضاع ما ويحرم من رضاع ما يحرم من النسب. أليس هي من مائه؟ هذا الإشكال، أليس من مائه؟ قالوا بلى. قال إذن تحرم وإن لم نقول إنها بنته. ويحرم من رضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه وأخت ابنه. نعم. ويحرم من صاحب، يعني يحرم من رضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه، أم أخيه أو أخت ابنه. قالوا هنا أم أخيه، مو أمي، أم أخيه بالرضاعة. عندك أخو اسمه محمد ووضعته امرأة، بالنسبة لك المرأة هذه ولا شيء، قريبة أجنبية، هي أخت أم أخيك بالرضاعة ليس أمك أنت، فيجوز لك أن تتزوجها. وأخت ابنه بالرضاعة، وأخت ابنه. ويحرم بمصاهرة زوجة أبيه وجده وإن علا، وزوجة ابنه وابن ولده وإن سفل، وأم زوجته وجداتها وإن علون بمجرد عقد. وبنت زوجته وبنت ابنها وبنت بنتها وإن نزل بدخول فإن ماتت الزوجة قبله أو بانت أبحن أبحن. نعم. وكذا وطء شبهة وزنا ولواط وتحرم الملاعنة ولو يعني وطء يعني كأن تكون وطء شبهة هنا في وقت عدتها من من من من طلاق مثلا في حالة العدة وثلاث أشهر ثلاث حيضات راحت زوجت هذا وطء شبهة يسمى وتحرم الملاعنة ولو أكذب نفسه. نعم. فصل. يحرم الجمع بين أختين أو عمتين أبحنا أبحنا صارت مباحة. فصل. يحرم الجمع بين أختين أو عمتين أو خالتين أو امرأة وعمتها أو عمتها ونحوه من نسب أو رضاع، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا لم يصح، وإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى ولو من فسخ أو طلاق بائن بطل. نعم. طبعا هنا قالوا إن وقع في النكاح في عدة أخرى ولو من فسخ أو طلاق بائن بطل. ليش بطل؟ كالمعتدة من خلع مثلا أو طلاق ثلاثة أو على عوض، هذا الحال الأولى. بطل الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين في حال واحد، لابد أن تنتهي العدة. نعم. وتحرم معتدة ومستبرأة من غيره وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بشرطه والمحرمة حتى تحل، ولا مسلمة لكافر ولا كافرة لمسلم غير حرة كتابية ولا أمة لحر إلا إن خاف العنت ولو لحاجة خدمة ولم يجد طولا لنكاح حرة. نعم. ولا ينكح ولا كل مسألة بها شرح. عيتها؟ يعني ما أدري تموت مشون كذي، أنا ما عندي مشكلة. مسائل كلها مرتبطة ببعض. ويحرم معتدة ومستبرأة من غيره وزانية. يعني حال وقت عدتها أو حالة استبراءها من غيره حتى لو من زنا يحرم عليه حتى تتوب وتنقضي عدتها. هاي الشرطين. ومطلقة ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره بشرطه، يعني يدخل بها يضيق عسلتها. ومحرمة حتى تحل من إحرامها، ولا مسلمة لكافر، ما يحل أبدا هذه، ولا كافر المسلم غير حرة كتابية، إنما فقط حل الله لنا أهل الكتاب، ولا أمة لحر إلا إن خاف العنت، يعني مملوكة لإنسان ما مو له، لو كانت لما سريته هذه ما فيش كان، لكن هي مملوكة للغير، فإنه أراد أن يتزوج ولا عنده يدفع مهر حق حرة، فإنه يذهب ويتزوج امرأة أما لصديقة لأخي يتزوجها، بس يكون عاد مستبرأة من الرحم، فحينئذ الحر لا يتزوج الأمة إلا إذا عدم المهر، ولا حاجة خدمة ولو حاجة خدمة. قال هنا لو احتاج إذا تخدمه ما عند أحد يخدمه اضطر أن يتزوج، ما يخالف يصح كونه كبير أو مريض ومحتاج فيتزوج أمة، هذا قصد بها. الأصل الأمة التمتع والاستمتاع بها ما في إشكال، لكن زواج زوجة هذه هاي الحكم فرق يختلف عن ذاك. ولم يجد طولا لنكاح حرة ما عنده قدرة، فإنه حينئذ يتزوج هذه مملوكة أي مهر ما عنده، أما غير ذلك لا. نعم. ولا ينكح. نعم. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد ما يحق له أصلا مملوك لها، عكس إذا كان السيد حر والمملوكة مملوكة فإنه يتمتع بها ما يشاء. ولا سيد أمته. نعم زواج لا يتمتع بها، لا حب ملك أصلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم صفية اعتقها وجعل مهرها اعتاقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثنان يؤتى أجرهم مرتين، قال رجل عنده أمة اعتقها فتزوجها. نعم. ف الأمة ما تتزوج، ما يتزوجها سيدها إلا أن تعتق بعد ذلك أو يعتقها بعد ذلك يتزوجها، وإلا يتمتع بها بدون زواج. نعم. ولحر نكاح أمة أبيه لا أمة ابنه. أي ولحر نكاح أمة أبيه يعني يتزوجها له ذلك، يعني لأنه لا، لأن ملك لأبيه فيها ولا يعني فيها شبهة له، كأجنبية تدور كسائر يعني النساء. وليس لحرة النكاح عبد، يعني نكاح عبد لا أمة ابنه، يعني الأب، لأن الأب فرق، لأن الابن لا يملك مال أبوه بحياته، أما الأب فإنه يملك الابن ويملك ماله، فله الأب يتمتع ب أمة ابنه بشرط أن الابن ما يكون تمتع بها، هذا شرط. ولا الزوج نعم. حق منه؟ حق الأب، ابن الأب، ابن من من ابن ل... ما في إشكال، خلاص انتهى حكمها، حيضة واحدة يحقنون الأب بجهة، خلاص إذا صارت ما عليها شيء مو حامل يصير يبيعها، يصير يبيعها. وليس لحرة نكاح عبد ولدها. نعم وليس لحرة نكاح عبد ولدها، يعني ولدها عندها ابن وعندها عبد، ما يصير أصلا، ما يصير ينكحها أصلا مملوكها، من باب أولى أصلا مملوك ولدها، عكس صورة الأب مع أمة ابنه، عكس هذه الصورة. وإن ملك أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فسخ النكاح. وإن ملك أحد الزوجين، هذه مسألة بريرة مع مغيث في البخاري. وإن ملك أحد الزوجين أو عفوا هذه نعم جاية بعدها. وإن ملك أحد الزوجين يعني واحد منهم يملك الثاني، أو ولده حر ملكهم، أو مكاتبه الزوجة الآخر، أو بعض انفسخ النكاح. صورة الأولى قال وإن ملك أحد الزوجين أو ولده الحر، قال ولده الحر هنا المقصود أو ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر، يعني الزوج مثل ملكة الزوج، صارت غنية وحرة وملكة الزوج، أو الزوج ملك ذاك الزوجة. قال أو ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح، لأن ملكه كملك أصله في إسقاط الحد، فكان كملكه في إزالة النكاح. نعم. قال وإن ملك أحد الزوجين أو ولده الحر كذلك، أي سواء هم أو ولدهم الحر ملكهم. نعم. أو مكاتبه الزوج الآخر. نعم قال هنا مكاتبة أحد الزوجين أو مكاتبة ولده الحر للزوج الآخر، فلو كاتبه خلاص فك النكاح. نعم. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك يمين غير أمة كتابية. أو بعض فسخ النكاح ومن حرم نكاحها، كمعتدة أو محرمة أو زانية أو مطلقة ثلاثة، هاي تحرم نكاحها، وطأها وطؤها بملك يمين غير أمة كتابية، أي يخرج بذلك جميع ملك يعني اليمين. نعم. ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتضح. إيه لأنها ما أدري هي ذكر ولا أنثى، فلا بد تتضح حالها بعد ذلك. قال رحمه الله: فصل. إن شرط الطلاق ضرتها أو ألا يتزوج أو يتسرى عليها أو ألا يخرجها من بلدها أو دارها صح، ولها الفسخ إن لم يفي. نعم. وإن زوجته وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر ففعل، بطل النكاحان. وإن سمي لكل مهر غير قليل حيلة صح. يعني هذا ما يسمى بنكاح الشغال، يعني زوجك بنتي وتزوجني بنتك كذي غزة، لكن ويكون الزواج نفسه هو المهر. عندنا لو سمى مهرا ولو كان قليل لكن مو حيلة، مو قصد تهرب، وإنما سمي مهرا للبنتين من الجهتين، خلاص صح النكاح. وإن تزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط لم يصح كنكاح متعة ومعلق بشرط مستقبل. نعم. قال: وإن تزوجها بشرط أنه متى أحلها الأول طلقها أو نواه، يعني إيش هنا؟ قال: أي التحليل هنا ما يتعلق في نكاح التطليق، يعني وإن تزوجها بشرط أن متى أحلها الأول طلقها، مجرد أن يسوي عقد النكاح ويطلقها، أو نوى أنه عدم استمرار في النكاح بلا شرط لم يصح، لأن عندنا ما يتعلق نية الإنسان عدم الديمومة في الزواج، يعني يقصد به زواج مؤقت، فهذا وحتى لو ما كان مشروط مكتوب لا يصح حرام. أو اتفق مع واحد طلق زوجته طلاق بائن ثلاثة، بعد ذلك تندم بعد العدة وكذا، وراح يبدأ واحد قال له زوج زوجتي بس سو عقد وبعدين طلقها عشان أنا أتحل مرة ثانية، هذا ما يجوز عندنا وحرام هذا، كذا كحمت عيتبرها. فصل. وإن شرط المعلق بشرط مستقبل، يعني مثلا يقول زوجتك إذا جاء رأس الشهر مثلا، أو تزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو وضيت يعني بها إذا مدة معينة، فإن هذا لا ينعقد النكاح، لابد يعني الزواج يكون ما يكون معلق ويكون جازم منجز. نعم. يعني إذا جاء الشهر جاي زوجته. فصل. وإن شرط ألا مهر لها أو إذا وضيت أمها أزوجها، هذا كل ما يصح عندنا لا ينعقد النكاح. وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة أو لا قسط أو أقل من ضرتها أو خيارا فيه، أو إن جاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ونحوه، بطل الشرط وصح النكاح. هذه شروط ما تؤثر في العقد، أما الشروط ذي كانت تأثر في العقد الأولى، هذه شروط خارج العقد ما تؤثر، يصح النكاح ويبطل الشرط. نعم. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفى نحو عور فبانت بخلافه فله الفسخ. نعم. لأن إذا اشترط أن تكون المرأة بصفات معينة فله أن يفسخ عقد النكاح إذا تبين خلاف ما اشترط. ومن اعتقد تحت رقيق كله فلها الفسخ ما لم تمكنه من نفسها ولو جاهلة. أي هذه ما يتعلق في قصة المقيس مع بريرة، لو اعتقد كانت هي مملوكة وهو مملوك وتزوجها، بعد ذلك اعتقد هي طبعا لها حر، لها من حقوقها انها خلاص اذا ما تبي تدوم مع زوجها الرقيق لها ذلك، لكن بشرط ان ما تمكن بعد ان صارت حره ما تمكنه منها ابدا، لو مكنته خلاص معناته ان سقط حقها. قال رحمه الله: فصل. ويثبت الخيار بنحو، يعني خيار النكاح وممكن يفسخ العقد النكاح إذا وجدت هذه العيوب. نعم. بنحو جب إن لم يبق ما يمكن جماع به وبعنة، ويؤجل سنة من تحاكمهما، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. وإن اعترفت بوطئه فليس بعنين كما لو رضي. يعني عنين ما يستطيع جامع يعطى له مجال السنة كاملة. وبرتق وقرن وعفل وفتق، كل هذه أشياء أمراض. واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة بفرج وباسور وناصور وجنون ولو ساعة وجذام وضرس. هذا مثل الشخصي. ولو حدث بعد عقد أو كان بالآخر ما عندي في عندي زيادة هنا وجذام وضرس، ما عندكم شيء بعدها؟ ولو حدث بعد عقد قرع رأس ما عندكم؟ لا. نعم. ولو حدث بعد عقد أو كان بالآخر يعني إيه، هذه أشياء تخلي الرجل يعاف المرأة والعكس. ومن وجد منه دليل رضاه سقط خياره، يعني مع مرضها الموجود راضي فيها إما بلسانه وإما بفعله، فإن يدل خلاص سقط خياره. ولا يصح فسخ هنا إلا بحاكم، يراجعون الحاكم هو اللي يفسخ النكاح. فقبل دخول لا مهر وبعده لا وبعده لها المسمى، إذا سموه المهر كم أو يرجع إلى مهر مثل إذا ما سمى. ويرجع به على غار إن وجد، يعني إذا واحد هو اللي أغرى بها قال خوش واحدة وكذا، لما أخذها وجدها أنها أصلا مريضة فيها أمراض برص أو جذام، فإنه هو ودخل عليها، فحينئذ ستأخذ المهر وهو يرجع حق اللي أغره ويأخذ حقه منه. ولا تزوج صغيرة أو مجنونة أو أمة بمعيب يرد به. نعم، حقوق الهذيلة حتى الصغيرة حتى المجنونة، مو معناته أن مجنونة أو أمة روح نزوجها واحد مريض في أمراض السابقة. وإن رضيت كبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، هي واحدة كبيرة ما تستطيع آيس أو كيف حتى لو مو آيس والله في رجل ما يقدر يجامع أو مقطوع ذكره كيف من حقها. بل مجنونا أو أجذم أو أبرص، حتى هذا إضراب، يعني لا يمنع مانعها وليها العاقد لها من مجنون أو جذاء ونحو ذلك، هذا من حقها. وإن علمت العيب أو حدث بعد لم تجبر، يعني مقصود هنا بالحالة الثانية هذا الإضراب الأول ما يمنعها إذا كانت تبي واحد عنين وواحد مجنون، بل هذا الإضراب الكامل الأول، إذا كان مجنون له حق الولي يمنعها لأن فيه ضرر عليها، أو مريض لهم حق أن يمنعونها منه، يعني لأنه غير كف لها. وإن علمت العيب أو حدث بعد لم تجبر على فسخ، يعني علمت الأمراض والأشياء بعدما تزوجت بأي بالشهور ظهر عليه، ما كان قبل الزواج قبل الدخول. نعم بل يعني بل إذا كان مجنونا أو جداما فإنهم لهم حق أنهم ما يزوجونها. في الأولى قال لك وليها وإن رضيت كبيرة، هني ما يتدخل الولي من مجبوب أو عنين لم تمنع، أما إذا كان مجنون لهم حق لأنه مو كف حق واحدة عاقل، فأولياء لهم حق يتدخلون. قال رحمه الله باب نكاح الكفار كنكاح المسلمين فيما يجب به وطلاق ونحوه، يعني من مهر ونفقة وقسمة غير ذلك، هذا قصد فيما يجب به، وطلاق ونحوه كذلك ما يتعلق في الطلاق والظهار والإيلاء. ويقرون على فاسده ما اعتقدوا. نعم أحكام نكاح الكفار إنها لما أسلموا المسلمين وعندهم كافرات، يعني الآن مس إهل الكتاب لهم حكم خاص فيها. إيه نعم، بس يدخل فيها أحكام من طلاق من طلاق. ويقرون على فاسده ما اعتقدوا حله ولم يرتفعوا إلينا، يعني قبل حتى لو كانوا يعيشون أهل الذمة بيننا يعتقدون حل مثلا مجوس يأخذون منهم جزء نأخذ منهم جزية وهم يحلون أشياء، لكن ارتفعوا إلينا وطلبوا حل المشكلة لا نفسخ عقودهم. وإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، يعني لابد من ولي وشاهدين والأمور هاي كلها. وبعده وبعده أو أسلم الزوجان فإن حلت إذن أقر وإلا فرق نعم بينهما. فإن حلت من من من مما فيه، لأنها على قال هنا إذا أي للزوج أي حلت للزوج، فإن حلت للزوج أذن أقر على ما هي عليه نعم على نكاحها، ما لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته نعم. وإن وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا أقرا نعم. ومتى كان المهر صحيحا أخذت، وإن كان فاسدا ولم تقبض أو لم يسمى فمهر مثلها نعم. ومتى كان المهر صحيحا أخذته حقها، أما إذا كان مهر حرام فما تأخذه، وإن كان فاسدا مثلا خنزير ولم تقبضه ما أخذته ولم يسمي فمهر مثل حينئذ. وإن أسلم معا أو الزوج كتابية بقي النكاح، أي يعني إذا أسلم بقي عن النكاح من الأول ولو كان مو على شروط الإسلام، لكن يبقى أنه كم من أسلم من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دام أسلموا جميعا فإنه يداوم على حقهم القديم. وإن أسلمت هي أو أحد غير كتابيين قبل دخول بطل، اي يعني لما خلص واحدة فيهم أسلم الثاني ما أسلم خلاص يبطل. وإن سبقها فنسقه وبعد دخول وقف على انقضاء عدتها نعم. فإن أسلم الآخر فيها وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول. وإن ارتد أو أحدهما قبل دخول انفسخ وبعده وقف على انقضاء العدة